باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. فيحمل هذا وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على أنه إذا كان يلهيه ويشغله فينبغي إيش أن يأكل ويقضي نهمته قبل أن يصرف أن يذهب إلى الصلاة. وإذا كان هذا لا يشغله فالأولى أن يقوم أن يذهب إلى الصلاة ولو حضر العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأكل بعد أن اهتز القطعة، قام وصلى ولم يقل أمهلوني حتى آكل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، فإذا دخل في شيء هو قرة عينه فسوف ينسى الأكل ولا يهتم به. فهذا يعود إلى انشغال الإنسان بالأكل، إن انشغل فلا يذهب يأكل، وإلا فإنه يذهب لا تفوته الجماعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.